تقوم كوريا بتصليح الشغيل والناشئين بالوعي الطبقي العالي عن طريق تجديد التربية الطبقية ضد الإمبريالية. تتوخى مراكز التربية الطبقية في أنحاء البلاد الدقة في الأعمال مع المجربين والشهود لتجري مكرراً المحاضرة عن التربية الطبقية وجلسة التحدث، وتنظم حفلة العزم على الانتقام وجلسة التحدث أيضاً بمناسبة 25 من حزيران، أي يوم النضال ضد الإمبريالية الأمريكية وغيره من المناسبات العديدة. وتنظم الوحدات الكثيرة في أنحاء البلاد زيارة قاعة التربية الطبقية المركزية ومتح في سينتون وقاعة التربية الطبقية في قرية سوسن، والتي تدل بصورة بصرية وحية على وحشية الإمبريالية الأمريكية والأعداء الطبقيين وشراستهم.